إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في روضتنا القرآنية التي نتعلم فيها تلاوة القرآن الكريم كما ورد متواترا عن نبينا العدنان صلوات ربي وسلامه عليه في الأولين والآخرين. نرحب معا إخوة الإيمان بضيفنا فضيلة الشيخ الجليل عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية، ضيفا كريما على البرنامج. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا مرحبا فضيلة الشيخ. انتهينا في حلقتنا الماضية إلى الآية 35 من سورة آل عمران، ونبدأ بإذن الله تعالى في حلقة اليوم من الآية 36 من السورة الكريمة، من أول قوله تعالى: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. فضيلة الشيخ، نريد بداية أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وشفيعنا بين يدي ربنا سيدنا محمد عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، نريد أن نتعرف على وجوه القراء العشرة من طريقي الشاطبية والدرة أصولا وفرشا لهذه الآية الكريمة. قوله تعالى: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى. المد المنفصل هنا بقى قرأه بالمد الطويل أي ست حركات ورش، والإمام حمزة قرأه بالقصر والتوسط أربع حركات، يعني قصر حركتين وتوسط أربع حركات، كل من قالون والدوري عن أبي عمرو. قال الشاطبي: فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما. نعم، بادره طالبا. الباء رمز أيوة للراوي قالون أيوة، والطاء رمز للدوري عن أبي عمرو. بالضبط كده. ويرويك ضرا ومخضلا السوسي قولا واحدا بالقصر وإيه؟ وابن كثير. وأيضا من الدرة الشيخ: ومن فصل قصرا ألا حز، اللي هو أبو جعفر ويعقوب. نعم، يقرأني بإيه؟ بالقصر المنفصل. وقرأ ابن عامر والكسائي وخلف العاشر بالتوسط قولا واحدا، وعاصم قرأ معهم بالتوسط ويزاد له خمس حركات، يعني له وجهين في التوسط. نعم، أربع حركات وخمس حركات. ده عاصم. عاصم فقط. طيب، أنثى على وزن فعلى، قرأها ورش بالفتح والتقليد. أنثى أنا قلت ما قرأها ورش بالفتح والتقليل هكذا. نعم. وضعتها أنثى وقرأ أبو عمرو بالتقليل قولا واحدا، قالت ربي إني وضعتها أنثى أنثى. وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بالإمالة الكبرى. نعم. أنثي أنثي. والله أعلم بما وضعت. قرأ الإمام ابن عامر وشعبة ويعقوب والله أعلم بما وضعت، والباقون بما وضعت، والله أعلم بما قرأ السوسي بإدغام الميم في الباء. نعم فضيلة الشيخ. والله أعلم بما وضعت، وتسكن عنه الميم من قبل بائها، وليس الذكر كالأنثى. كالأنثى قرأ ورش بالنقل والفتح والتقليد هكذا، وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى. وقرأ أبو عمرو بالتقليل قولا واحدا، وليس الذكر كالأنثى. وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بالإمالة الكبرى، وليس الذكر كالأنثى. وقرأ خلف عن حمزة بالسكت قولا واحدا على الأنثى. نعم. وقرأ خلاد بالسكت والتحقيق، يعني كالأنثي كالأنثي كالجماعة كده. يقول الإمام الشاطبي: وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلة. نعم. وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللة. يسكت على الساكن الذي ينقل إليه ورش سكت مقلل له وجهين خلف، ويسكت في شيء وشيئا. لا. ومع هذا الساكن اللي هو لكبيرة إلا أو من آمن أو كل آمن، يسكت على لفظه شيئا وشيء. لا. يعني شيء المنصوب وشيء المرفوع والمجرور. المذهب الأول عن حمزة خلاد ليس له سكت إطلاقا عند الساكن، الساكن الأول وقال وشيء. نعم. ملوش خالص. المذهب الأول خالص بخلف وبعلى قال وشيء والساكن المفصول. متى يسكت خلاد؟ على المذهب الثاني. نعم. وبعضهم بعض أهل الأداء وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حملة تلا وشيء وشيئا لم يزن. هذا المذهب الثاني، يسكت لحملة من الروايتين على ايه؟ ال وشيء وشيئا فقط، ملوش دعوه بالساكن الايه اللي نقل اليه ورش. اذا فخلاد يشترك في هذا فقط بس. نعم. يسكت في المذهب ده بس، انما المذهب الاول ملوش خالص كده. بارك الله فيك فضيله الشيخ. واضح. نعم. وفي الوقف فضيله الشيخ ايضا، اذا وقف حمزه من الروايتين وقف بالنقل والسكت فقط ولا تحقيق. نعم. وليس الذكر كالأنثي، وليس الذكر كالأنثي. وإني سميتها مريم. قرأ جميع القراء بتفخيم الراء. أما رأي أبو الحسن القيرواني بالترقيق غير معمول به. نعم. ترقيق لورش. لورش. نعم. ولذلك يقول الإمام الشاطبي: وما بعده كسر أوليا، فما لهم بترقيقه نص وثيق فيمثلا. يبقى مريم ليس فيها إلا تفخيم الراء لجميع القراء. نعم فضيلة الشيخ. لا نقرأ مريم، لا مريم. مريم. وضح. وضح فضيلة الشيخ. وإني أعيدها، يا إضافة فتحها نافع وأبو جعفر فقط. نافع وأبو جعفر فقط. واخد بالك؟ وعشر يليها الهمز بالضم مشكلة، فعن نافع فافتح هكذا. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. والباقون وإني أعيذها وإني أعيذها وإني أعيدها. بالنسبة للحمد يعني. نعم شيخ. تصير مد منفصل يعني. أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. مد عارض للسكون لجميع القراء.